للرجل أن يحج عن زوجته إذا كانت ليست ميتة ولكن لا تستطيع الحج، وإن كانت ميتة يعني يجوز؟ إذا وقفنا عند سؤالك قلت لك لا يجوز، لكن ممكن أن تعدل سؤالك إن كان الزوجة عايشة لكنها لا تستطيع، مريضة مثلا، قلنا ما قلت لا لا تستطيع أن تعدل تلبس الحفة وتعدل وهي وصلتني وهي أصلي حينئذ تحج عنها نيابة وكالة. أما هيك من قولك أنت تتطوع لا، وإن كانت لا تستطيع وين؟ طب شيخنا يفهم من العفو كمل.